بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ ابن قدامة رحمه الله في كتابه الكافي في فصل في الشرط الخامس: وإن شرط الأردأ ففيه وجهان، أحدهما فإن شرط الأجود الأول. قال رحمه الله: فإن شرط الأجود لم يصح، لأنه يتعذر عليه الوصول إليه، وإن وصل إليه كان نادرا. وإن شرط الأردأ ففيه وجهان، أحدهما لا يصح لذلك، والثاني يصح لأنه يمكنه تسليم السلم أو خير منه أو خير منه من جنسه، فيلزم المسلم قبوله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: فإن شرط الأجود لم يصح، وإن شرط الأردأ ففيه وجهان. فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يصح شرط الأجود ولا الأردأ، بأن يقول أسلمت إليك في بر أجود ما يكون أو أردأ ما يكون. والعلة في ذلك قالوا: لأنه ما من جيد إلا وفيه ما هو أجود منه، وما من رديء إلا وفيه ما هو أردأ منه، فلا تتأتى الصفة. فلو فرض أنه قال أسلمت إليك في بر أجود ما يكون، فأحضر إليه برا جيدا، نقول ما من بر جيد إلا وفيه ما هو أجود منه. كذلك لو شرط عليه أردأ ما يكون، بأن قال اشترطت عليك أسلمت إليك في بر أردأ ما يكون، فإنه أيضا في هذه الحال لا يصح، لأنه ما من رديء إلا وفيه ما هو أردأ منه. وهذه المسألة اختلف العلماء رحمهم الله فيها على أقوال ثلاثة. فمنهم من قال إن شرط الأردأ والأجود لا يصح مطلقا، ومنهم من قال إنه يصح مطلقا، ومنهم من قال إنه يصح شرط الأردأ دون الأجود. فهمتم؟ هذه المسألة فيها ثلاثة أقوال. القول الأول أنه لا يصح شرط الأردأ ولا الأجود. السبب قالوا: لأنه ما من جيد إلا وفيه ما هو أجود منه، وما من رديء إلا وفيه ما هو أردأ منه، فتتعذر الصفة. والقول الثاني صحة ذلك، وأنه يصح شرط الأردأ والأجود. أما بالنسبة لشرط الأجود فقالوا إنه يصح ويحمل على أجود ما يكون في السوق. وأما بالنسبة لشرط الأردأ فقالوا إنه إذا شرط الأردأ فجاءه برديء وفيه ما هو أردأ منه لن يرده في هذا الحال، لأنه يكون قد زاده خيرا. وأما القول الثالث وهو جواز شرط الأردأ دون الأجود، فعلتهم في ذلك قالوا إن الأجود لا تتأتى عليه الصفة، لأنه ما من جيد إلا وفيه ما هو أجود. وأما بالنسبة لشرط الأردأ فإنه يصح، لأنه إذا شرط الأردأ وجاء بأردأ منه فإنه لن يرده في ذلك. والقول بالصحة أصح، أعني أنه يصح شرط الأردأ والأجود، فيحمل الأجود على أجود ما يكون في السوق، ويحمل والأردأ أنه إذا أتاه برديء لن يقول أريد أردأ منه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن أسلم في جارية وابنتها لم يصح، لأنه يتعذر وجودهما على ما وصف. نعم، يقول: وإن أسلم في جارية وابنتها لم يصح، بأن قال أسلمت إليك في جارية صفتها كذا وابنتها صفتها كذا، يقول لم يصح لأنه يتعذر وجودهما على ما وصف. وعلم من قوله يتعذر أنه لو لم يتعذر فإنه يصح. طيب، ثم قال: وإن استقصى صفات السلم بحيث يتعذر وجوده لم يصح، لأنه يعجز عن تسليمه، بأن أسلم إليه مثلا في سلعة واستقصى صفات دقيقة لا يمكن أن تتأتى، بأن قال أسلمت إليك في كذا وكذا وكذا وكذا من الصفات، يقول المؤلف رحمه الله: لا يصح لأنه يعجز عن تسليمه. نعم. وعلم من قوله يعجز عن تسليمه أنه إذا أمكن أن تتأتى الصفات التي اشترطها المسلم على المسلم إليه فإنه يصح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. الشرط السادس أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقهما، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم، والإسلاف التقديم، ولأنه إنما سمي سلما وسلفا لما فيه من تقديم رأس المال، فإذا تأخر لم يكن سلما فلم يصح. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فصلنا. الشرط السادس أن يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد قبل تفرقهما، يعني أن يقبض رأس مال السلم قبل التفرق في مجلس العقد. والدليل على ذلك، على اشتراط ذلك، أثر ونظر. أما الأثر فهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أسلف، وأسلف بمعنى قدم، وهذا يدل على وجوب تقديم الثمن. وأما المعنى فلأن الحكمة التي من أجلها شرع السلم تنتفي إذا لم يقبض رأس مال السلم في مجلس العقد، وذلك لأن المسلم قدم رأس مال السلم لأجل أن ينتفع المسلم إليه بالثمن، وأيضا هذا الانتفاع في مقابل نقص السلعة، في مقابل نقص السلعة، لأنه إذا أسلم إليه، مثلا أسلمت إليك 100 صاع بر بألف ريال، لو أردت أن أشتريها حالا لاشتريتها 1500 مثلا، إذن حينئذ تفوت الحكمة التي من أجلها شرع السلم، وهي انتفاع المسلم إليه، انتفاع المسلم إليه بالثمن، وانتفاع المسلم بنقص ثمن السلعة، ولهذا لا يصح. ولهذا قال: فإن تأخر لم يكن سلما فلم يصح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولأنه يصير بيع دين بدين، فإن تفرق قبل قبضه بطل، وإن تفرق قبل قبض بعضه بطل فيما لم يقبض، وفي المقبوض وجهان بناء على تفريق الصفقة. طيب، فإن تفرق قبل قبض الكل بطل، وإن تفرق قبل قبض البعض بأن قبض بعضا دون بعض صح فيما قبض دون ما لم يقبض. فلو قال: أسلمت إليك 100 صاع بر بألف ريال، وأعطاه 500 في مجلس العقد، نقول يصح السلم في 500 المقبوضة دون ما لم يقبض، فيكون هذا من باب تفريق الصفقة. نعم، يعني أنه عقد على ما يصح وما لا يصح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويجوز أن يكون في الذمة ثم يعينه في المجلس ويسلمه. أحسن الله إليك. ثم يعينه في المجلس ويسلمه. طيب، يجوز أن يكون في الذمة ثم يعينه في المجلس ويسلمه، بأن قال: أسلمت إليك مئة صاع بر في سيارة، ثم يقول: السيارة الفلانية، ويسلمها في مجلس العقد. أو يقول: أسلمت إليك في 100 صاع بر بألف دينار، ثم يعينها، يقول: هذه الألف، ويسلمها له في المجلس. فلا يشترط، علم من قول المؤلف رحمه الله: ويجوز أن يكون في الذمة، علم منه أنه لا يشترط أن يعين عند العقد، أن يعين رأس مال السلم عند العقد، بل الشرط أن يقبض قبل التفرق. فلو أسلم إليه شيئا في الذمة ثم عينه ثم قبضه فإنه يصح. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويجب أن يكون معلوما كالثمن في البيع، فإن كان معينا. نعم، يجب أن يكون معلوما. من أسلم في شيء فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم. فلا يصح مثلا يقول: أسلمت إليك 100 صاع من البر في بدنانير أو نحوه، لا بد أن يقول 100 دينار، 100 درهم، 100 دولار، 100 ريال ونحوه. كالثمن في البيع، يعني كما أنه يجب أن يكون الثمن في البيع معلوما، فكذلك في السلم، لأنه أحد العوضين، والعوضان الثمن والمثمن لا بد أن يكون معلومين. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. ويجب أن يكون معلوما كالثمن في البيع، فإن كان معينا فظاهر كلام الخراقي أنه يكتفى برؤيته، لأنه ثمن عوض معين أشبه ثمن المبيع. وقال القاضي لا بد من وصفه لقول أحمد ويصف الثمن، ولأنه عقد لا يمكن. نعم. الصواب الأول أنه إذا كانت الرؤية، إذا كانت الرؤية تتأتى أو تأتي بالمقصود، فالرؤية أبلغ من الوصف، الرؤية أبلغ من الوصف. ولهذا قال فإن كان معينا فظاهر كلام الخراقي أنه يكتفى برؤيته، بأن قال مثلا أسلمت إليك 100 صاع بر بهذه السيارة، بهذه السيارة، فهو أبلغ مما لو قال بسيارة صفتها كذا وكذا وكذا، أو أسلمت إليك 100 صاع بر بهذه الدنانير، هذا أبلغ مما لو قال بدنانير صفتها كذا وكذا. نعم. فالرؤية وصف وزيادة. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. وقال القاضي لا بد من وصفه لقول أحمد ويصف الثمن، ولأنه عقد لا يمكن إتمامه وتسليم المعقود عليه في الحال ولا يؤمن انفساخه، فوجب معرفة رأس المال بالصفات ليرد بدله كالقرض والشركة. فعلى هذا لا يجوز أن يكون رأس المال إلا ما يجوز أن يكون مسلما فيه، لأنه يعتبر ضبط صفاته فأشبه المسلم فيه. يعني الثمن أنه يشترط أن يكون الثمن مما ينضبط بالصفة، مما ينضبط بالصفة مثل دراهم دنانير، وذلك لأنه إذا تعذر تسليم المسلم إليه يرجع إلى الثمن، إذا تعذر يرجع إلى الثمن. فإذا كان الثمن ليس منضبطا حصل الاختلاف بين البائع وبين المشتري. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله فصل. وكل مالين جاز النساء بينهما جاز إسلام أحدهما في الآخر، وما لا فلا. نعم. هذه قاعدة في باب السلم. يقول فصل. وكل مالين جاز النساء بينهما، يعني جاز التأخير بينهما، جاز إسلام أحدهما في الآخر، وما لا فلا، يعني ما لا يجوز النساء بينهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. فمثلا الدراهم والدنانير في مقابل البر والشعير والتمر يجوز النساء بينهما، فيجوز مثلا أن أشتري منك 100 كيلو من التمر ب1000 ريال مؤجلة إلى سنة كذا. نعم. أما إذا كان المالان، إذا كان المالان لا يجوز النساء بينهما، فإنه لا يصح إسلام أحدهما في الآخر، فلا يصح مثلا يقول أسلمت إليك ب100 صاع من البر، 100 صاع من البر ب1000 صاع من الشعير، يعني أن يجعل الثمن شعيرا، لأن بين الشعير وبين البر يجري ربا النسيئة فلا يصح. أو يقول أسلمت إليك في ذهب ويعطيه الثمن فضة، فإنه لا يصح. إذن من شروط السلم أن يكون كون المالين المسلم فيهما مما لا يجري فيهما ربا النسيئة، فإن كان مما يجري فيهما ربا النسيئة فإنه لا يصح. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فعلى قولنا يجوز النساء في العروض، يصح إسلام عرض في عرض وفي ثمن، عرض ولا عرض فيها وجهان، عرض وعرض. أحسن الله إليك رحمه الله. فعلى قولنا يجوز النساء في العروض، يصح إسلام عرض في عرض وفي ثمن، فإن أسلم عرضا في آخر بصفته فجاءه به. طيب، فعلى قولنا يجوز النساء في العروض، يصح إسلام عرض أو عرض في عرض وفي ثمن، بأن أقول مثلا أسلمت إليك في سيارة صفتها كذا وكذا وكذا بهذه السيارة، هذا إسلام عرض أو عرض بعرض. أو أسلمت إليك في ساعة صفتها كذا وكذا بهذه الساعة أو بهذا القلم. فلماذا؟ لأنه لا يجري الربا بين العروض، العروض ليس فيها ربا. نعم. أحسن الله إليك رحمه الله. فإن أسلم عرضا في آخر بصفته فجاءه به عند المحل، ففيه وجهان. ها؟ علمت أيه العروض المتاعك ما سوى النقد عروض. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن أسلم عرضا في آخر بصفته فجاءه به عند المحل ففيه وجهان، أحدهما يلزمه قبوله لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته فلزم قبوله كغيره، والثاني لا يلزمه قبوله لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن. وإن أسلم، طيب هذه المسألة، يقول إن أسلم عرضا في آخر بصفته فجاء به عند المحل، عند المحل ففيه وجهان، مثاله أعطاه ساعة وقال أسلمت إليك، أسلمت في ساعة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا، وأعطاه ساعة فيها نفس المواصفات التي وصفها، واضح؟ يقول أسلمت إليك في ساعة من النوع الفلاني، موديل الفلاني، صفتها كذا وكذا، بهذه الساعة، أو أسلمت إليك بمثل هذه الساعة، أسلمت إليك بمثل هذه الساعة. يقول المؤلف فجاءه به عند المحل، يعني الحلول، ففيه وجهان، أحدهما يلزمه القبول لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته، يعني مثل أقول أسلمت إليك بمثل هذا الجوال تأتيني به بعد سنة، وبقي الجوال عند المسلم إليه وبعد سنة سلمني إياه. لماذا؟ لأنه انطبقت عليه الصفات. فهل يلزم القبول؟ يقول أحدهما يلزم القبول لأنه أتاه بالمسلم فيه على صفته، أنت اشترطت كذا وكذا وكذا فأتيتك بما شرطت، وكون المسلم فيه هو الثمن لا يضر. يقول والثاني لا يلزمه قبوله لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن، الثمن هو المثمن. ما الفائدة أن يقول أسلمت إليك في جوال صفته كذا وكذا أو مثل هذا الجوال، أبقي جوالك عندك ويكفيك. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن أسلم صغيرا في كبير فحل السلم وقد صار الصغير على صفة الكبير فعلى الوجهين. نعم، إن أسلم صغيرا في كبير فحل السلم وقد صار الصغير على صفة الكبير. مثاله أن يقول أسلمت إليك في شاة، في ولد شاة عمره 10 أشهر، 10 أشهر، بهذا الولد لهذه الشاة الذي له شهر واحد، الذي شهر واحد ويحل بعد 9 أشهر. فهمتم المثال؟ نعم. فبعد 10 أشهر جاءه بهذا الولد للشاة الذي أعطاه إياه، قال أنت أسلمت إلي في ولد شاة صفته كذا وكذا وكذا وعمره 10 أشهر، هذا الولد عمره 10 أشهر، إذن خذه. يقول فعلى الوجهين، الأول يلزم القبول والثاني لا يلزم القبول، الثاني لا يلزم القبول لأنه يفضي إلى كون الثمن هو المثمن، ولأنه حقيقة ليس سلم، كأنه قال ربي هذا الحيوان حتى يبلغ 10 أشهر، فالقول بعدم الصحة له وجه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. ولا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل، لا حين العقد ولا بعده، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فلم ينههم عنه. نعم، لا يشترط وجود المسلم فيه قبل المحل، لا حين العقد ولا بعده. فمثلا أسلمت إليك في آصع من البر، 100 صاع من البر ب1000 ريال، لا يشترط أن يكون البر موجودا عند العقد ولا بعد العقد. لماذا؟ نقول لأن المسلم إليه إنما يلزم بالوفاء عند الحلول، عند الحلول، فإذا حل الأجل لزمه، قبل ذلك لا يلزمه، حتى لو قدر أنه اشترى، لا يشترط أن يكون من مزرعته أو من فلاحته. فلو قلت لك مثلا أسلمت إليك في 100 صاع من البر ب1000 ريال، أسلمت لك بهذه 1000 ب100 صاع من البر، ولما حل الأجل ذهبت أنت إلى السوق واشتريت برا على الوصف وسلمته، يجزي أو لا يجزي؟ إذن ولهذا قال قادم المدينة وهم يصيبون في الثمار السنة والسنتين، ومعلوم أن الثمر، يعني وجد دلالة من الحديث، معلوم أن الثمر لا يبقى سنة أو سنتين، يعني الذي يسلم فيه لا يكون موجودا قبل سنة أو قبل سنتين. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: وفي الثمار ما ينقطع في أثناء السنة. هذا تتمة التعليل. نعم. قال رحمه الله: وفي الثمار ما ينقطع في أثناء السنة، فلو حرم لبينه، ولأنه يثبت في الذمة ويوجد عند المحل، فصح السلم فيه كالموجود في جميع المدة. المحل والمحل، الفرق بينهما المحل زمن الحلول، والمحل مكان الحلول. إذا قيل المحل، المراد من المحل ماذا؟ زمن الحلول، والمحل مكان الحلول. نعم. أحسن الله من قال رحمه الله: فصل. ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكره في حديث ابن عباس ولا في حديث زيد بن سعنة، ولأنه عقد معاوضة أشبه البيع، ويكون الإيفاء في مكان العقد كالبيع. فإن كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه كالبرية تعين ذكر مكان الإيفاء. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: ولا يشترط ذكر مكان الإيفاء، بأن يقول أسلمت إليك في تمر ويكون الوفاء في الموضع الفلاني، لا يشترط. فحتى لو لم يذكر، الأصل أن الوفاء يكون في محل العقد، الأصل أن الوفاء يكون في محل العقد، إلا أن يشترطه أحدهما. فإذا قال أسلمت إليك في بر ويكون الوفاء في مكة فقبل لزم، أو في الوفاء في المدينة فقبل فلزم. لكن إذا عقداه في موضع لا يمكن فيه الوفاء، فحينئذ يتعين ذكر مكان الوفاء، كما لو عقداه في بر أو بحر، وهو معه في الطائرة قال أسلمت إليك في بر صفته كذا وكذا وكذا، الآن في الجو في على ارتفاع 50,000 قدم، هل يمكن أن يفي بهذا المكان؟ لا. كذلك أيضا في لجة البحر. إذن الأصل أنه لا يشترط ذكر مكان الوفاء، ويكون ماذا؟ محل العقد. فإن شرطه أحدهما ورضي الآخر صح، لكن لو عقداه في موضع لا يمكن الوفاء فيه، فحينئذ لا بد من تعيينه. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: فإن كان السلم في موضع لا يمكن الوفاء فيه كالبرية تعين ذكر مكان الإيفاء، لأنه لا بد من مكان ولا قرينة تعين، فوجب تعيينه بالقول. وإن كان في موضع يمكن الوفاء فيه فشرطه كان تأكيدا. وإن شرط يعني لو قام مثل عقداه في بلد في مكة وقال بشرط أن يكون الوفاء في مكة، نقول هذا الشرط توكيد، حتى لو لم يشترط سيكون الوفاء في مكة. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: وإن شرط مكانا سواه ففيه روايتان، إحداهما لا يصح لأنه ينافي مقتضى العقد، والثانية يصح لأنه عقد بيع، فصح شرط مكان الإيفاء فيه كالبيع، وبهذا ينتقض دليل الأولى. نعم. والثانية صح لعموم قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلمون على شروطهم. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: فصل. ويجب تسليم السلم عند المحل على أقل ما وصف به سليما من العيوب والغش. فإن كان في البر قليل تراب أو دقيق تبن لا يأخذ حظا من الكيل وجب قبوله، لأنه لا ينقصه. وإن نقص الكيل لم يلزم قبوله، لأنه دون حقه. طيب، يقول المؤلف رحمه الله: فصل. ويجب تسليم السلم عند المحل على أقل ما وصف به، فيجتهد في تحقق الصفات التي اشترطها المسلم، لكن لو فات بعض الصفات التي لا تؤثر في قيمته فإن ذلك لا يضر، لأن كون الصفات تتأتى 100% هذا قد يتعذر أو يتعسر. نعم. أحسن الله لي قال رحمه الله: وإن نقص الكيل لم يلزم قبوله، لأنه دون حقه. وإن أحضره بصفته وجب. نعم. إذا كان مثلا فيه شوائب تراب أو تبن بحيث أنها تنقص الكيل، فنقول هنا لا يلزم، لأن هذا الذي أسلم إليه دون حقه الذي اشترطه عليه. لو فرض مثلا أنه جاءه ببر فيه تبن، وعند الكيل يأخذ هذا التبن مثلا ربع الصاع، فمعنى ذلك أنه هضمه حقه. نعم. إلا أن يراعي ذلك فيزيد مثلا، حينئذ لا حرج. نعم. أحسن الله لك رحمه الله. وإن أحضره بصفته وجب قبوله، وإن تضمن ضررا لأنه حقه فوجب قبوله كالوديعة، فإن امتنع دفعه إلى الحاكم وبرئ. نعم. يعني لو قدر أنه حل زمن الوفاء فأحضره بصفته، المسلم إليه أحضر السلام إلى المسلم بصفته، فيلزمه قبوله حتى لو قدر أن يتضرر. يعني لو قدر قال أن تضرر، ليس عندي مستودعات، ليس عندي كذا، فإنه يلزمه قبوله. قال كالوديعة. فإن امتنع، يعني المسلم امتنع من قبض المسلم فيه، يقول دفعه إلى الحاكم فبرئ وبرئ. أحسن الله لك رحمه الله. فإن كان أجود من حقه في الصفة لزم قبوله لأنه زاده خيرا، وإن طلب عن نعم. فإن كان أجود من حقه في الصفة فإنه يلزم قبوله. يعني لو وصف قال بر صفته كذا وكذا، فأحضر إليه برا أجود مما وصف، فإنه يلزمه القبول لأنه زاده خيرا. نعم. أحسن الله لك رحمه الله. وإن طلب عن الجودة عوضا لم يجز. وإن طلب المسلم إليه عن الجودة عوضا، مثاله قال أسلمت إليك في بر صفته كذا وكذا، فأحضر إليه برا أجود مما وصف، وقال أعطني الفرق بين الصفتين، البر الذي أسلمت إلي فيه بألف ريال وهذا البر بألف ومائتين، فأعطني المائتين الفرق، نقول لم يجز لأنها صفة ولا يجوز إفراد الصفات بالبيع. نعم. أحسن الله لقال رحمه الله. وإن جاءه بأردأ من حقه لم يجب قبوله وجاز أخذه، وإن أعطاه عوضا عن الجودة الفائتة لم يجوز لذلك، ولأنه بيع جزء من السلم قبل قبضه. نعم. وإن أعطاه غير المسلم فيه لم يجوز أخذه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره، رواه أبو داود، ولأنه بيع للسلم قبل قبضه فلم يجز، كما لو أخذ عنه ثمنا. وقال ابن أبي موسى في رواية أخرى في من أسلم في بر فرضي مكانه شعيرا مثل كيله جاز، ولعل هذا بناء على رواية كون البر والشعير جنسا، والصحيح غيرها. وإن أعطاه غير نوع السلم جاز قبوله ولم يلزم. وقال القاضي يلزم قبوله إذا لم يكن أدنى من النوع الذي شرطه لأنه من جنسه. طيب، المؤلف رحمه الله ذكر مسائل متعددة. إذا أعطى المسلم إليه المسلم، إذا أعطاه أجود مما شرط، هذه صورة. الصورة الثانية أردأ مما شرط. الصورة الثالثة مثل ما شرط. الصورة الرابعة أعطاه من غير الجنس. الصورة الخامسة أعطاه من غير النوع. فما الحكم؟ نقول أما الأول، الصورة الأولى، وهي ما إذا أعطاه أجود مما شرط فيلزمه القبول. وأما الثانية وهي ما إذا أعطاه أردأ مما شرط فلا يلزمه القبول. وأما الثالثة وهي ما إذا أعطاه مثل ما شرط فيلزمه القبول. وأما الرابعة فإذا أعطاه من غير النوع الذي شرط، من غير النوع الذي شرط، بأن قال استمت إليك في بر من النوع الفلاني، فأعطاه برا من غير النوع، وإذا رضي لا بأس، إذا رضي بذلك لا بأس. الخامس أن يعطيه من غير الجنس، أن يعطيه من غير الجنس، كما لو أسلم إليه في بر فأعطاه تمرا، أو أسلم إليه في بر فأعطاه شعيرا، فهذا لا يلزم القبول لأنه معاوضة بالمسلم إليه قبل قبضه. حتى لو رضي. نعم. واضح الآن؟ إذا عندنا صور. إذا أحضر المسلم إليه للمسلم السلم، قال هذا السلم، فعندنا كم صورة؟ خمس صور. الصورة الأولى أن يحضر أجود مما وصف، فالحكم يلزم القبول. الصورة الثانية أن يحضر أردأ مما وصف، فلا يلزم القبول. ومعنى قول لا يلزم، معنى قول لا يلزم أنه لو قبل جائز، لأنه تنازل عن بعض حقه. الصورة الثالثة أن يحضر له مثل ما وصف فيلزمه القبول. الصورة الرابعة أن يحضر له من غير جنس الذي وصف، من غير الجنس الذي وصف، كما لو أسلم إليه في بر فأعطاه تمرا أو شعيرا، فنقول هنا لا يجوز القبول لأنه معاوضة بالمسلم فيه. الصورة الخامسة أن يعطيه غير النوع الذي أسلم إليه، كما لو أسلم إليه في بر من النوع الفلاني، البر كما تعلمون أنواع، أو مثلا فيه تمر سكري فأعطاه تمر بلحي، تمر بلحي، فهنا نقول إن قبل لا بأس. والفرق بين المسألتين أنه في مسألة الجنس معاوضة، وهذا التمر جنس واحد، ولذلك الآن التمر لا ينظر فيه في باب الربويات لا أثر للجودة والرداء في التمر. فمثلا لو أن شخصا عنده كيلو من التمر السكري، كيلو من التمر السكري ثمنه 50 ريالا، وأراد أن يبيع، أن يشتري به مثلا تمرا برحي، البرحي الكيلو 10 ريالات، لا يجوز أن يقول أعطيك صاعا من التمر السكري بخمسة آصع من ذاك، لا، لا بد من التماثل. ولهذا قال العلماء رحمهم الله إنه لا أثر للجودة والرداءة في الربويات، فلو باعه برا من أردع ما يكون ببر من أجود ما يكون وجب التماثل، وجب التماثل. نعم، أحسن الله إليك قال رحمه الله. وقال القاضي وإن أعطاه غير نوع السلم جاز قبوله ولم يلزم. وقال القاضي يلزم قبوله إذا لم يكن أدنى من النوع الذي شرطه لأنه من جنسه، فأشبه الزائد في الصفة من نوع واحد. نعم، نقول لك إذا هنا يقول يلزم القبول لأنه من جنسه، فأشبه الزائد في الصفة من نوع واحد، يعني لو مثلا قال أسلمت إليك في بر من النوع الأمريكي، يعني قلنا في التمر أوضح، قال أسلمت إليك في تمر برحي فأحضر إليه تمر سكري، أنا أقول من غير النوع فيلزمه، كما لو أسلم إليه في تمر فأحضر إليه تمرا أجود منه. نعم، وجل أنه معاوضة بالسلم قبل قبضه، إلا صرفه إلى غيره، هم يقولون بناء الحديث من أسلم في شيء فلا يصرف إلى غيره، أنت أسلمت في بر كيف تجعل البر شعير؟ نعم. في المسألة قول ثاني أنه يجوز بشرط أن يكون بسعر يومه وأن لا يتفرق وأن يتقابض قبل التفرق، إذا كان يعني لا بأس بشرطين، أن يكون بسعر يومه وأن يحصل التقابض قبل التفرق. نعم، أحسن الله إليك قال رحمه الله. قال رحمه الله والأول أصح لأنه لم يأتي بالمشروط فلم يلزم قبوله كالأدنى بخلاف الزائد في الصفة، فإن أحضر المشروط مع زيادة فإنه أحضر المشروط مع زيادة، ولأن أحد النوعين يصلح لما لا يصلح له الآخر بخلاف الصفة. نعم. قال رحمه الله فصل، فإن أحضره قبل محله أو في غير مكان الوفاء فاتفق على أخذه جاز، وإن أعطاه عوضا عن ذلك أو نقصه من السلم لم يجز. طيب، يقول فصل، فإن أحضره قبل محله، قال أسلمت لك في بر يحل في رمضان، فالمسلم إليه أحضره في رجب أو في شعبان ورضي بذلك لا بأس، أما إذا لم يرضى فإنه لا يلزمه، فقد يقول مثلا المسلم أنا أسلمت إليك في بر يحل في رمضان وأنا لم أتهيأ لقبضه، هذا يحتاج إلى مستودعات ويحتاج إلى كذا وكذا وكذا. كذلك أيضا في غير مكان الوفاء، بأن مثلا عقد في مكة وأحضره له في المدينة ورضي فإنه يصح. نعم، أحسن الله إليك قال رحمه الله. وإن أعطاه عوضا عن ذلك أو نقصه من السلم لم يجز، لأنه نعم، وإن أعطاه عوضا عن ذلك يعني عن التقديم أو نقصه من السلم، لأنه لما تقدم سينقص إيش الثمن فإنه لا يجوز، لأنه بيع الأجل أو الحمل. نعم. قال رحمه الله: وإن عرضه عليه فأبى أخذه لغرض صحيح، مثل أن تلزمه مؤنة لحفظه أو حمله أو عليه مشقة، أو يخاف تلفه أو أخذه منه لم يلزمه أخذه. نعم، يقول وإن عرضه عليه، المراد عرضه عليه قبل محله أو في غير مكان الوفاء، فإنه لا يلزم، لأن المسلم إنما يأخذ السلم متى الأصل إذا حل الأجل وفي مكان وفي موضع العقد. أحسن الله لقاء رحمه الله: وإن أباه لغير عرض صحيح، لغير غرض صحيح، لزمه لأنه زاده خيرا. طيب، إذا الآن المسلم إليه، إذا أتى بالسلم إلى المسلم قبل المحل أو في غير مكان الوفاء فقبله جاز، لكن إن امتنع من ذلك، نقول إن كان امتناعه لغرض صحيح، ها، مثل أن يحتاج إلى مؤونة وحفظ وما أشبه ذلك، فلا يلزمه. وإن كان امتناعه لغير غرض صحيح فإنه يلزم، لأنه زاده خيرا، بدلا من أن يعطيك إياه في رمضان أعطاك إياه في رجب مثلا. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله: وإن أباه لغير غرض صحيح لزمه لأنه زاده خيرا، فإن امتنع رفع الأمر إلى الحاكم ليأخذه، لما روي أن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل فجاءه به قبل الأجل فأبى أن يأخذه، فأتى عمر رضي الله عنه فأخذه منه وقال اذهب فقد اعتقت، ولأنه زاده خيرا. قال رحمه الله: فصل. وإذا قبضه بما روي أن أنسا كاتب عبدا له على مال إلى أجل فجاءه به، يعني العبد، قبل الأجل فأبى أن يأخذه من السيد، فأتى عمر رضي الله عنه فأخذه منه وقال اذهب فقد عتقت، لأنه زاده خيرا. فهم الصورة؟ يعني سيد أو عبد كتب سيده، قال كتبتك مثلا على 10,000 ريال لمدة سنة، وصار يعطي أقساط، في قبل نهاية العام ب3 أشهر أعطاه المبلغ كاملا أو أعطاه الدفعات كاملة، فامتنع مثلا السيد عن القبول، نقول يلزم إلا أن يمتنع لغرض صحيح. يعني لو قدر مثلا أنه أعطاه إياه في موضع يخشى عليه من السرقة ونحوه، هذا له وجه. أما إذا لم يكن هناك غرض صحيح فإنه يلزم بالقبول، لأنه زاده خيرا، تعجل حقه. أحسن الله لقاء رحمه الله. فصل. وإذا قبضه بما قدره به من كيل أو غيره برئ صاحبه، وإن قبضه جزافا قدره فأخذ حقه ورد الفضل، أو طالب بتمام حقه إن كان ناقصا. نعم. وإذا قبضه بما قدره به من كيل، إذا قبضه يعني المسلم قبض السلم بما قدره به من كيل أو غيره برئ صاحبه، قال أسلمت إليك في 100 صاع من البر، فأعطاه 100 صاع من البر تماما، نقول الآن المسلم إليه تبرأ ذمته. وإن قبضه جزافا قال هذه الكومة من البر هي ما أسلمت إليك فيه، هي ما أسلمت إلي فيه كومة، ثم إن المسلم قدرها، فإن وجدها ناقصة رجع على من؟ على المسلم إليه، وإن وجدها زائدة رد الفضل، إلا أن يتراضيا. مفهوم؟ مثاله مثلا أسلم إليه 100 صاع من البر تحل بعد سنة، لما حل الأجل جاء المسلم إليه إلى المسلم ب100 صاع من البر تامة فكالها فوجدها 100 تامة، نقول هنا تبرأ ذمة من؟ المسلم إليه، لأنه أعطاه ما أسلم إليه فيه. وإن قبضه جزافا بأن قال مثلا هذه الكومة من البر أو من التمر هي ما أسلمت إلي فيه تقريبا، فكالها المسلم فوجدها ناقصة فيرجع على المسلم إليه، أو وجدها زائدة فإنه يرد الفضل الفضل. نعم. لكن لو قدر أنه أن الذي زاد أو نقص شيئا يسيرا فتراضيا فالحق لا يعدوهما. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وهل له التصرف في قدر حقه قبل تقديره على وجهين؟ أحدهما له ذلك لأنه قدره حق لأنه قدر حقه وقد أخذه ودخل في ضمانه، والثاني ليس له ذلك لأنه لم يقبضه القبض المعتبر. نعم. وهل له التصرف في قدر حقه قبل تقديره؟ هذا يتصور فيه الزائد، يعني مثلا قبضه جزافا وقدرنا أن ما قبضه فيه زيادة، هل وأراد أن يبيعها، نقول إنما يجوز لك أن تبيع قدر حقك، فتكيل مثلا تكيل هذه الكومة من الطعام تأخذ قدر حقك وترد الباقي، مفهوم هذه؟ نعم. يقول لأنه قدر حقه وقد أخذه ودخل في ضمانه، وهذا هو الصحيح أنه له التصرف في قدر حقه قبل تقديره، إذا قدر حقه وتصرف فهو جائز. نعم. أحسن الله لقاء رحمه الله. وإن اختلف في القبض فالقول قول المسلم لأنه منكر، وإن اختلف في حلول الأجل فالقول قول المسلم إليه لأنه منكر. نعم. إذا اختلف المسلم والمسلم إليه، أولا إذا اختلف في القبض بأن قال المسلم إليه أقبضتك وقال المسلم لم أقبض، نقول فالقول قول المسلم لأن الأصل عدم القبض، لأن الأصل عدم القبض، ولأنه منكر لأن المسلم إليه يدعي والمسلم ينكر، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم البينة على المدعي واليمين على من أنكر، وهذا ما لم يكن هناك بينة، إن كان هناك بينة على القبض فالأمر ظاهر، لكن الكلام مفروض على الكلام هنا مفروض على ما إذا لم يكن هناك بينة. قال وإن اختلف في حلول الأجل فالقول قول المسلم إليه لأنه منكر، بأن قال مثلا المسلم حل الأجل وقال المسلم لا لم يحل بقي شهر أو شهران، فالقول قول المسلم إليه لأن الأصل بقاء المدة، فالمسلم يدعي حلول الأجل والمسلم إليه ينكر، والقول قول المنكر، البينة على المدعي واليمين على من أنكر. طيب نقف على فصل.